وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر السماوات والأرض بقادر وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن وهو الخلاق العليم. إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء What the fuck?